بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الباب وهذا الركن الركين من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بالملائكة الأبرار. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى اصطفى واختص هذا الصنف من مخلوقاته سبحانه وتعالى بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقلنا كذلك إن أجسامهم لطيفة، أجساما نورانية، يعطيهم الله سبحانه وتعالى القدرة على التشكل وعلى الظهور للعباد بما جرت به حكمة الله سبحانه وتعالى واقتضته قدرته وعظمته سبحانه. وتكلمنا في المرة الماضية عن خلقهم وعن بعض من صفاتهم وعن شيء من عبادتهم التي يتعبدون الله سبحانه وتعالى بها. وكذلك ذكرنا أن أعدادهم كثيرة غفيرة عظيمة جدا جدا. وكذلك الله سبحانه وتعالى أعطاهم القوة في الجسد وفي البنية وفي شيء كثير مما اختصهم الله سبحانه وتعالى به. واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل بعضا من صفات هذه الملائكة الأبرار التي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها، وتكلم كذلك عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. مما ورد إلينا من هذه الملائكة ومن الكلام عنها ومما يجب على الإنسان أن يعتقده فيها، بعض الأسماء التي أتى بها النص. يعني لا شك أن هذه الملائكة لها أسماء، والله سبحانه وتعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أطلعنا على بعض هذه الأسماء. ومن أعظم الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام، ويقال جبريل ويقال جبرائيل، والاسمان صحيحان. وهذا هو الملك العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى في وصفه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وهذا الملك العظيم هو الذي كان يأتي بالرسالة إلى من يريد الله سبحانه وتعالى له الرسالة، أو يأتي بالوحي على النبي الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعله نبيا، كما سيأتي بعد ذلك مفصلا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن لهذا الرسول أوصاف، وكذلك سماه الله سبحانه وتعالى بأسماء أخرى، وهو الروح الأمين. ولذلك قال سبحانه: نزل به الروح الأمين، وفي قراءة: نزل به الروح الأمين. فالروح الأمين هو سيدنا جبريل عليه السلام، وهو البشري الذي أتى مريم عليها السلام ليبشرها بالولد والغلام. ولذلك قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وفي قراءة: ليهب لك، يعني ليهب لك الله سبحانه وتعالى غلاما زكية. وهذا هو الذي نفخ في جيب درع مريم عليها السلام. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى عن السيدة مريم عليها السلام: فنفخنا فيه من روحنا، وكذلك في آية أخرى: فنفخنا فيها من روحنا. كيفية النفخة أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في جيب درعها، يعني في فتحة القميص، فنفخ سيدنا جبريل عليه السلام النفخة من هنا، فوصلت هذه النفخة إلى فرجها فكانت سببا في حملها بسيدنا عيسى عليه السلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: هو علي هين، هو علي هين، وهذا لتتم القسمة العقلية، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق أمنا حواء من أب من غير أم، وخلق سيدنا عيسى عليه السلام من أم ومن غير أب. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا عيسى بالكلمة، وقال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمة روح منه، احنا عشان بس ما يحصلش إشكال، احنا عندنا الأشياء التي تضاف إلى المتكلم إما أن تكون جزءا منه وإما ألا تكون جزءا منه، إما أن تكون جزءا منه وإما ألا تكون جزءا منه. يعني مثلا عندما أقول هذا كتابي، عندما أقول هذا كتابي، هل الكتاب ده حتة مني ولا مش حتة مني؟ مش حتة مني، تمام. إنما لما أقول هذه يدي، يبقى ده حتة إيه؟ يبقى ده حتة مني، تمام. طيب لما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخنا فيه من روحنا، يبقى ديتي تحمل على التبعيد ولا تحمل على التشريف؟ لا تحمل على التشريف، يعني أن هذا ليس جزءا من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل شيء من مخلوقاته فيه سبحانه وتعالى، إنما هذا على سبيل التشريف والتعظيم، كما قال سبحانه: وطهر بيتي. وبيتي لحتى من ربنا والعياذ بالله؟ لا، إنما قال إيه؟ طهر بيت، عشان ده إضافة إيه؟ إضافة التعظيم وإضافة تشريف. فكذلك لما قال من روحنا، هذا على سبيل التشريف وعلى سبيل التعظيم. والذي نفخ في الحقيقة هو من؟ هو سيدنا جبريل عليه السلام. وإنما قد ينسب الله سبحانه وتعالى الفعل لنفسه، وإنما قد ينسب الله سبحانه وتعالى الفعل لنفسه مع أن غيره هو الفاعل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الآمر بهذا الفعل. ولذلك قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو ربنا اللي بيزرع ولا العباد اللي بيزرعوا؟ بس لما كان هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وفق حكمته ووفق قدره ووفق قدره ووفق قدرته سبحانه وتعالى، كأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك، وهو الذي شرع ذلك، وهو الذي شاء ذلك. ولذلك قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش هو اللي بيزرع ولا هو اللي بيطلع المي، بل من شاء الله سبحانه وتعالى من خلقه أن يفعل ذلك وفقه لذلك. فلما نقول أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فنفخنا فيه من روحنا، أو فنفخنا فيها من روحنا، يعني أنه أمر جبريل عليه السلام أن ينفخ هذه النفخة. يبقى مما ورد إلينا من أسماء الملائكة الكرام سيدنا جبريل عليه السلام، وهذا هو الذي كانت تعاديه اليهود، ولذلك خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر في آية سورة البقرة: ومن معه من الملائكة. يبقى الأول سيدنا جبريل عليه السلام، وكذلك سيدنا ميكائيل، ويقال ميكائيل ويقال ميكال، والإسمان صحيحان. وسيدنا ميكائيل عليه السلام هو الملك الموكل بالقطر، هو الذي ينزل هذا القطر من السماء بأمر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أقدره على ذلك. والملك العظيم الثالث هو سيدنا إسرافيل. وسيدنا إسرافيل كذلك من حملة العرش، وكذلك هو الموكل بالنفخ في الصور، والصور هو البوق، ويقال له الصور ويقال له البوق ويقال له القرن. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أضحك وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى ليتا وانتظر أن يؤمر فينفخ في الصور. والعلماء يقولون إن هذا الصور عبارة عن بوق. الله سبحانه وتعالى يأمر سيدنا إسرافيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا إسرافيل التقم القرن خلاص، يعني خلاص هو مسكه حطه على بقه، وينتظر أمر الله سبحانه وتعالى أن يأمره فينفخ في هذا البوق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتي بعد ذلك في أحداث آخر الزمان، اختلف العلماء هل النفخ في الصور ينفخ إسرافيل عليه السلام نفختين أم ينفخ ثلاث نفخات. فبعض العلماء قال ينفخ نفختين، وبعض العلماء قال ينفخ ثلاث نفخات. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز ثلاث نفخات، ذكر يعني في بعض الآيات الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاث نفخات، وفي بعض الآيات ذكر أن النفخة نفختان. فسمى الله سبحانه وتعالى نفخة الصعق، وسمى نفخة الفزع، وسمى نفخة البعث. يبقى كده ثلاثة. وقال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى: ثم نفخ فيه أخرى. يبقى معنى أنه ثم نفخ فيه أخرى، يبقى النفخ كام؟ يبقى النفخ اثنين بس. فبعض العلماء قال النفخ على التفصيل ثلاثة: نفخة الصعق فينفخ سيدنا، أو أولا نفخة الفزع فينفخ سيدنا إبراهيم سيدنا إسرافيل هذه النفخة فيفزع جميع المخلوقات، دي اسمها نفخة الفزع، لسه ما ماتوش. ثم ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة الصعق فيصعق، يعني كل الخلائق تموت. ثم ينفخ النفخة الثالثة وهي نفخة البعث. يبقى من جعل النفخات ثلاثة يجعل هذا التفصيل: نفخة الفزع، ثم بعد ذلك نفخة الصعق، ثم بعد ذلك نفخة البعث. ومن جعل النفخة اثنتان فقط يجعل نفخة البعث، يجعل نفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة. تمام؟ ومن يجعل النفختين، ومن يجعل النفخ نفختين اثنين بس هيخلي الفزع والصعق واحدة، يعني ينفخ نفعة في نفس الوقت يفزعهم وفي نفس الوقت يصعقهم يموتهم، يبقى دي نفخة واحدة اهو، وجمعت الايه، وجمعت الامرين. تمام؟ ثم يأمره الله سبحانه وتعالى فينفخ النفخة الثانية وهي نفخة البعث. ونفخة البعث هذه كما قال صلى الله عليه وسلم إن جميع ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وهي جزء صغير في آخر العمود الفقري، يقال إنه أدي الحمصاية أو أدي العدساية، وهذه تكون كالبذرة للإنسان، يعني تكون هي منبت الإنسان ينبت منها يوم القيامة، كما أن البذرة تكون هي الأصل في نبات الشجرة. فيأمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمطر، ربنا سبحانه وتعالى يأمر السماء أن تمطر فتمطر. جاء في بعض الروايات أن هذا الماء يكون ككلمني، فسبحان الله الأجساد تتشكل من إيه؟ من هذا الجزء الذي لا تأكله الأرض أبدا، مهما الإنسان يبلى ومهما الإنسان يصير رفاتا ويصير عظما رميما فإن هذا الجزء لا يبلى. والجزء ده هو اللي بيتكون منه الإنسان يوم القيامة. فالجزء ده في الأرض، لأن كلنا طبعا بنموت في الأرض، فيأمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمطر هذا الماء الذي هو كالمني، فتخرج هذه الأجساد واقفين كده، واقفين تمام، بس من غير إيه؟ من غير أرواح. طب الأرواح فين يا عم الحاج؟ الأرواح مع سيدنا إسرافيل فين؟ في البوق اللي هو في الصور اللي هو في القرن، تمام. فيأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فأول ما سيدنا إسرافيل ينفخ في هذا الصور تخرج هذه الأرواح من هذا الصور أو من هذا البوق، قيل لها دوي كدوي النحل. وسبحان الله العظيم، كل روح عارفة الجسد بتاعها. عنه الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك لما أتى هذا الرجل الكافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بعظم رميم وجعل يفته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتزعم أن الله سبحانه وتعالى يبعثني، يعني يبعثني بعد ما هبقى زي دوت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، يبعثك ويدخلك النار. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وخلي بالك ما قالش الله، إنما قال اللي عملها إيه؟ اللي عملها أول مرة. ولذلك قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فاللي عملنا أول مرة يقدر يعملنا تاني وتالت ورابع وخامس. فيأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل فينفخ في الصور هذه النفخة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في أواخر سورة الزمر، قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون، تمام. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم نعم فصائق من في السماوات، ففزع في صورة النمل، تمام، فصائق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب الآيات. فهذا هو الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به إسرافيل عليه السلام. وجاء في بعض الأحاديث منكر ونكير، وقيل المنكر والنكير، يعني جاء مرة بالتعريف وجاء مرة بالإيه؟ من غير التعريف، فقيل منكر ونكير وقيل المنكر والنكير. وهذان الملكان هما اللذان يمتحنان الإنسان في قبره، هما اللذان يمتحنان الإنسان في قبره، كما جاء ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث البراء بن عازب وغيره. فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقعدانه ثم يسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وسؤال الملكين بالنسبة لجبريل وبالنسبة للمنكر والنكير فيه تفاصيل كثيرة بين العلماء، ولعل الأقوى من كلام العلماء أن الإنسان المسلم الموحد يجيب هذين الملكين. الإنسان المسلم الموحد حتى وإن كان على معصية، حتى وإن كان على كبيرة، فإنه يجاوب. وكذلك معنا مالك، ومالك هو خازن النار، والذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وسبحان الله، سبحان الله، من العجيب أن مالك هذا له أعوان عظام، أنا سيدنا مالك له أعوان كتير أوي أوي أوي، خزنة جهنم والعياذ بالله. ولكن هناك 19 ملك هم الملائكة الكبار التي تساعد سيدنا مالك عليه السلام، وهم خزنة النار العظام. ومن العجيب أن الله سبحانه وتعالى لما قال عليها 19، أبو جهل الإنسان الغبي، إنسان غبي أبو جهل ده، لما سمع قول الله سبحانه وتعالى عليها 19 قال أنا أكفيكم 10 وقوموا أنتم بالتسعة. 9 إيه وعشرة إيه يا رجل أبو مخ خرفان أنت؟ لما سمع قول الله سبحانه وتعالى عليها 19، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عليها 19 اللي هم الملائكة الخزنة الكبار، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، حوالي 4,900,000,000 وكسر. دول اللي بيعملوا ايه؟ دول اللي مسكنها بس. ومع ذلك حينما ترى الكفار والمنافقين والمشركين تهجم عليهم هجمة، قال فتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فدلت بس اللي مسكين الحزمة بتاعت النار 4,900,000,000 وكاسر، بس أعظم 19 هم 19 دول اللي مع سيدنا مالك عليه السلام. ولما سمع أبو جهل قوله تعالى عليها 19 قال أنا أكفيكم 10 وقوموا أنتم بالتسعة، مما وقع فيه الخلاف عزرائيل، مما وقع فيه الخلاف عزرائيل. فبعض العلماء بيصحح الحديث الذي ورد فيه اسم عزرائيل وبعضهم يضاعفه، فاللي هيضاعفه مش هيثبت مين؟ مش هيثبت اسم عزرائيل. والذي ورد في القرآن هو ملك الموت، والذي ورد في القرآن هو ملك الموت، كما قال سبحانه وتعالى في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي ايه؟ الذي وكل بكم. فبعض العلماء يثبت عزرائيل وبعض العلماء لا يثبت ايه؟ عزرائيل. والمضار على الحديث، فاللي يصحح الحديث هيقول الاسم ايه؟ هيقول الاسم ثابت، واللي يضعف الحديث هيقول الاسم غير ثابت. وان كان يعني الاقرب والله اعلم ان هذا الاسم ليس بثابت، وان اسم عزرائيل لا يثبت، والاقرب ان يقال له ملك الموت. وملك الموت هذا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اعطاه قدرة عظيمة، أعطاه قدرة عظيمة في قبض أرواح العباد. وطبعا ملك الموت له مساعدون وله مساندون يساعدونه في نزع هذه الروح. وكأن والله أعلم، وكأن والله أعلم أن الملائكة المساعدة هي التي تهيئ الميت، هي التي تهيئ الميت، ويعني كأنها تأتي بالخطوات الأولية. فإذا كانت لحظة نزع الروح فإن الذي ينزعها هو ملك الموت عليه السلام. وزي ما قلنا كده الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة عظيمة، والله سبحانه وتعالى جعل له أرواح المخلوقات وأرواح بني آدم بين يديه هكذا ينتقي منها كيف يشاء، يعني عايز ياخد ده ياخد، ياخد ده ياخد. فما تقس الإنسان، ما قس عقله، ما تشغلش عقلك مع هذا العالم الغيبي. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقدره. فلما أنت تحط كلمة أقدره دي في راسك تقوم ترتاح. أقدره يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على ذلك. ولذلك جاء في الحديث أن سيدنا ملك الموت كان يزور سيدنا سليمان، والقصة طبعا أكيد يعني معروفة، يعني سيدنا سليمان كان بيروح يقعد معه ويتكلم معه وبتاع. ففي مرة من المرات سيدنا ملك الموت عند سيدنا سليمان، فالوزير أو أظن كان وزير، كان وزيرا لسيدنا سليمان، قاعد كده فقعد يبص له ملك الموت، قاعد يبص لمين؟ للوزير. فسيدنا الملك الموت قعد شوية وقام مشى، فشوية كده والوزير بيقول له الايه لسيدنا سليمان ومن اللي كان عمال يبص له ده خوفني. فقال له ده ايه؟ فقال له ده ملك الموت. قال له بيبص لي، لا يا عم انا ما عادش انا هو في ايه، انا ما عادش انا هو في حته واحده، هتروح منه فين؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. كتبت علينا خطا مشيناها ومن كتبت عليه خطا ايه؟ خطا مشاها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، في قعر بحر، في سفح جبل. الله سبحانه وتعالى يعني كم ذكر لنا من أحوال أعاد للحياة أناسا كانوا قد أوشكوا على الهلاك، وخلاص يعني فقدوا كل الأمل، ومع ذلك أحياهم الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأني لسه لهم إيه؟ لسه لهم أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إيش هتموت وانت ناقص نفس، ولا هتموت وانت ناقص شربة مية، ولا وانت ناقص أكلة. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فقال أنا ما عدش أنا وهو في إيه؟ في حتة واحدة، مر الريح أن تنقلني إلى بلاد السند والهند. فسيدنا سليمان الله سبحانه وتعالى كان قد سخر له الريح، فقال للريح إيه؟ ودي السند والإيه؟ السند والهند. أما راح هناك ليه؟ لا بيستنى. فقبض روحه. فدارت الأيام وعاد ملك الموت مرة ثانية وزار سيدنا سليمان عليه السلام. فقال له يعني ده الرجل في كذا كذا كذا، انت كنت بتبص له كده ليه؟ قال له كنت مستغرب، ربنا قال لي روح اقبض روحه فين؟ في الهند والسند، وهو قاعد عندك عمال يا رب ده هي ده هيرى. انا ماليش دعوه، انا ايه؟ انا هروح، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. رحت لقيته بيستناني. انت اخد بالك ازاي؟ ولذلك جاء في الحديث ان سيدنا موسى عليه السلام دخل منزله يوما، وهذا الحديث في صحيح البخاري، ان سيدنا موسى عليه السلام دخل داره يوما فوجد فيه رجل يقول له أجب ربك، يعني إيه؟ يعني هموتك، أجب ربك هتموتني. أم ففقأ له عينه. وإحنا قلنا قبل كده أن الله سبحانه وتعالى أقدر الملائكة على التشكل في صورة البشر، ولكن الصورة إيه؟ لا تحكم عليهم. يعني إيه لا تحكم عليهم؟ يعني بيكون لهم نفس الإيه؟ بيكون لهم نفس القوة بتاعتهم. فلما فقع له عينه لم يتضرر ملك الموت من ذلك، عشان ما حدش يقول لك ايه ازاي هو ملك الموت وهو خرق له عينه. ماشي خرق له عينه ظاهريا، انما في الحقيقة هو ايه؟ هو لم يتأثر، وذلك انه كان في الشرائع التي قبل ذلك، وكذلك في شريعتنا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ان الذي يتجسس بالأعين على البيوت لك ان تفقأ عينه، وإذا فقأت عينه فليس عليك حرج في ذلك وليس له دية في ذلك. فسيدنا ملك الموت صعد إلى ربه سبحانه وتعالى وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، هو مش عايز يموت. فقال له: ارجع فقل له أن يضع يده على متني، يعني على جلدي ثور، فلك بكل شعرة تمسها يدك سنة تعيشها. فنزل سيدنا ملك الموت عليه السلام إلى سيدنا موسى عليه السلام وقال له: إن الله يقول لك كذا وكذا. فقال له سيدنا موسى: ثم ما؟ يعني ماشي حطت إيدي ولمست مليون شعرة، عشت مليون سنة، ثم ما؟ قال: الموت. فقال سيدنا موسى: فالآن. العلماء لما بيتكلموا عن هذا الحديث يقولون إن الله سبحانه وتعالى كان قد أوحى إلى الرسل والأنبياء أنه لا يقبضهم حتى يخيرهم. الرسل والأنبياء بالذات لهم إيه؟ لهم ميزة ولهم خصيصة عند الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى ما ياخدش روحهم قال إيه؟ قال ما يخيرهم أول بين الموت وما بين الإيه؟ وما بين الحياة. ففي المرة الأولى العلامة ما كانتش رجعت لسيدنا موسى. في المرة الأولى لما دخل وشاف الرجل بيقول له أجب ربك، أجب ربك ده فين التخيير؟ في تخيير؟ لسه التخيير ما جاش، يبقى العلامة مش موجودة. فواحد بيقول أنا هموتك، يقول له موتني ولا يدافع عن نفسه؟ يدافع عن نفسه. فكان الفعل من موسى عليه السلام مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. مشروع ليه؟ لأن هو مش رافض الموت. هو يرفض الموت أمتى؟ لو كانت العلامة بالتخيير كانت قد أتت ومع ذلك يرفض سيدنا موسى عليه السلام، يبقى في الحالة دي نقول إنه هو رفض الموت، إنما العلامة ما كانتش إجت. فلما جاء في المرة الثانية وخيره جاءت العلامة أم لم تجئ العلامة؟ جاءت العلامة. فلما جاءت العلامة في المرة الثانية وافق موسى عليه السلام على الموت. وبهذا يحل هذا الإشكال، لأن في ناس بعض الناس بيكذب هذا الحديث وبيرد هذا الحديث ويقول لك سيدنا موسى مش عايز يموت، وسيدنا موسى فقع عين ملك الموت. وإزاي يعني يفقع عين ملك الموت؟ هو فقع عين ملك الموت في الظاهر ولم يتأثر ملك الموت على الحقيقة، فهل تضرر ملك الموت أم لم يتضرر؟ لم يتضرر. طب وهل رفض سيدنا موسى الموت؟ لا، لم يرفض الموت، لم يرفض الموت. ليه؟ لأن علامة التخيير كانت لم تأته إيه؟ كانت لم تأته بعد. فلما جاءت كما سبق في علم الله سبحانه وتعالى وأطلع رسله على التخيير، أجاب موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى. وقصة الموت كذلك أظن اللي سيدنا كنت لسه هقول سيدنا آدم، ما أنا لسه هقول لك إن سيد غريب، لأن سيدنا آدم لما نظر في ذريته وجد ولدا من أولاده، أظن كان سيدنا أيوب، يا سيدنا أيوب يا سيدنا داود، مش متذكر، هو يا إما سيدنا أيوب يا إما سيدنا داود. فنعم حد فاكر؟ المهم هو واحد من الاثنين اللي بنراجعها إن شاء الله، إما سيدنا أيوب وإما سيدنا داود. فوجد عمره قصيرا، وجد عمره قصيرا، فسيدنا آدم عليه السلام تبرع له من عمره بأربعين سنة، تمام؟ وسيدنا آدم عليه السلام كان الله سبحانه وتعالى أطلعه على الأسماء كلها، وكان مما أطلعه عليه عمره، قال له أنت هتعيش أظن ألف سنة. فالألف سنة نقصه منين؟ نقص أربعين اللي هو إداهم، مش فاكر، إما لسيدنا أيوب وإما لسيدنا داود. فإجا عند 960 وملك الموت إجي إيه؟ وجاء ملك الموت يقبض روحه، قال له يا رب ده الاستل ايه؟ ده الاستل 40. فقال له يا ادم انت تبرعت بها لولدك، انت في نسل من نسلك انت اديت له ال40 دول. قال له لا ما حصلش. قال الله سبحانه وتعالى فجحد ادم وجحدت ايه؟ وجحدت ذريته، ونسي ادم ونسيت ذريته، ولذلك عفى الله سبحانه وتعالى عن لانه ايه؟ لانه ناسي، ما كانش مكابر وما كانش معترض على امر الله سبحانه وتعالى، فان الله سبحانه وتعالى اصدق الصادقين، ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول له انت اديتها الولد من اولادك، يبقى خلاص اديها الولد من اولاده، ولكنه نسي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن نسيان آدم عليه السلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه؟ ولم نجد له عزمة. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أقدر ملك الموت على أن يقطف هذه الأرواح بقدرة أقدره الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك مما وقع فيه الخلاف في الأسماء رضوان، وهو خازن الإيه؟ وهو خازن الجنة، وهو خازن الجنة. والخلاف في رضوان أهون من الخلاف في عزرائيل، الخلاف في رضوان أهون من الخلاف في عزرائيل. فرضوان الأمر في إيه؟ الأمر في أسهل شوية. فمن العلماء كذلك من يصحح اسم رضوان على أنه خازن الجنة، ومنهم من يقول خازن الجنة هكذا كما يقول إيه؟ كما يقول ملك الموت. هذه الأسماء الأربعة اللي هم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، تمام، هي أقوى الأسماء التي وردت إلينا من الملائكة. ثم يليها بعد ذلك رضوان، ثم يليها بعد الستة: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، منكر، ونكير. الستة دولتي متفق على أسمائهم. ثم جاء بعد ذلك الخلاف في من؟ في رضوان خازن الجنة، وفي عزرائيل ملك الإيه؟ ملك الموت. يبقى هذا بالنسبة للأسماء الواردة إلينا من هؤلاء الملائكة الكرام العظام. كذلك مما ينبغي الإيمان به، مما ينبغي الإيمان به من أعمال هذه الملائكة. طبعا قبل ما ننسى، احنا ورد معانا يعني عشان بس نتمم المعلومة، ورد معانا في سورة قاف رقيب وعتيد، ورد معنا في سورة قاف رقيب وعتيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، إلا لديه رقيب عتيد. الصحيح من أقوال العلماء أن هذه أوصاف وليست أسماء، الصحيح من أقوال العلماء أن هذه أوصاف وليست أسماء. يعني الملك اللي على اليمين هو رقيب عتيد، يعني وصفه يرقب ابن آدم ولا يفوت شيئا من أعماله ويكتب كل شيء. والملك اللي على الشمال برضو إيه؟ برضو رقيب عتيد. يبقى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد على اليمين، وبرضو رقيب عتيد على الإيه؟ على الشمال. فالصحيح أن رقيب عتيد ليسوا أسماء، وإنما هي أوصاف لهذه الملائكة الكتبة التي تكتب أعمال بني آدم. وهذا ما يأخذنا إلى النقطة التالية، وهي بعض الأعمال التي وردت عن الملائكة سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم هاروت وماروت، ملكان برضو، مظبوط، هاروت وماروت برضو أسماء ثابتة، وهذا أوصاف. هنتكلم عن الأعمال باهو، ده داخل معنا في الأعمال، تمام. بنقول الأعمال التي وردت إلينا، طبعا ليس على سبيل الحصر، وإلا فإن الأعمال كثيرة، نأخذ ما يتسع له المقام. من أهم هذه الأعمال الحفظ، من أهم هذه الأعمال الحفظ، حفظ هذه الملائكة لبني آدم، وحفظ الملائكة لبني آدم تأتي على قدر عبادة الإنسان، وعلى قدر تحصنه بالأوراد، وعلى قدر تحصنه بالأوراد. فكلما زادت العبادة وكلما زادت الأوراد، فإن هذه الملائكة تحفظ الإنسان بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال له: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء الملائكة الحافظة التي تحفظ العبد. فالإنسان ساعات كده تبقى ماشي كده، راكب عربية ولا راكب موتوسيكل كده ولا حاجة، وتيجي تبص تلاقي إيه؟ سبحان الله، ربنا ألهمك كده تعمل بالديركسيون كده، ربنا ألهمك إن أنت ما تدوس في الحتة دي، صح ولا لأ؟ يا دوب كده. وطبعا انت لو دخلت على النت وكتبت كده، يعني تيجي تبص تلاقي التريلا مشت كده، ام الراجل ام جاي كده، لو كان في ثانيه واحده كان صح ولا لا؟ تيجي تبص تلاقي حصل خسف مثلا، واحد واقف هنا وبعدها 3 سنتي حصل الخسف. على النت موجود الكلام ده كتير. فهل هذا إلا حفظ من الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ فهذه الملائكة تحفظ. وذنون الذهب مغاضب، فحفظه الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا حفظ. طب الحفظ دوت على قدر إيه؟ على قدر تمسكك بالأوراد، وعلى قدر عبادتك لله سبحانه وتعالى. يوكل الله سبحانه وتعالى بك هؤلاء الحفظة. كذلك من أعمال هذه الملائكة الكتابة، كتابة الأعمال، والله سبحانه وتعالى أقدرهم على ذلك. ولذلك الإنسان إذا عزم، خلي بالك في فرق إن الواحد ينوي نية كده تعدى على خاطره كده بس ما يفكرش فيها ولا ياخد بالأسباب ولا الكلام دوت ما تكتبلوش، إنما إذا عزم على معصية ثم حال بينه وبينها حائل بأمر الله سبحانه وتعالى حتى ولم يظهر أي شيء على الجوارح فإن الملائكة تعلمها. ولك يعني إزاي الملائكة تعلمها؟ ده ما فيش حاجة إيه؟ ده ما فيش حاجة ظهرت خالص. ذكر بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الإنسان رائحة خبيثة كريهة تشمها الملائكة، وجاء بذلك بعض الآثار. فالأول بقى ما الملائكة بقى تشم من الإنسان ده الريحة الخبيثة دي، تعرف إنه كان ناوي يعمل إيه؟ لو كان مجرد إن هي حاجة كده فكرة طارئة ولم يعزم عليها ولم يقصد في عملها ولم يأخذ أسبابها مش هتكتب. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان إذا هم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له إيه؟ حسنة. وإذا هم بسيئة ثم لم يعملها لم تكتب له إيه؟ سيئة. فإذا عملها طب ما دوت ما ظهرش حاجة من على الجوارح أهو. إيوة بس هو الحال بينه وبينها إيه؟ يعني مثلا واحد كان قايم يسرق المحمول اللي محطوط على الكرسي ده، هو حد يعرف؟ محدش عارف. تمام؟ وخلاص هو ناوي يقوم يسرقه خلاص وهيقوم اهو، قام تلاقي الراجل صاحبه قام جاي وقام اخده. يبقى هو ايه اللي حال بينه وبين سرقة المحمول؟ هل هو تراجع من نفسه ولا هو شيء خارجي؟ لولا هذا الشيء الخارجي لكان قام وسرقه. يبقى دوت لم يظهر شيء على الجوارح ولكنه عزم وقصد ورتب الأمر في نفسي أنه سيقدم على هذه السيئة. في الحالة دي جاءت الآثار أن الله سبحانه وتعالى يجعل له ريحا خبيثة فتشمها الملائكة فتكتب هذه السيئة. وإذا كانت الملائكة تكتب السيئات فإنها كذلك تكتب الحسنات. وقد قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان قبل ما يعمل أي عمل كده راجع نفسك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. أخذ بالك أنت إزاي؟ لأن إما يكتبها صاحب اليمين يا إما يكتبها صاحب الشمال، وليس ثمة نوع ثالث عند الله سبحانه وتعالى. يبقى حفظ الإنسان، كذلك كتابة الأعمال، كذلك من أعمال الملائكة، وهذا عمل عظيم، وهذا عمل عظيم، تهييج بواعث الخير في نفس الإنسان. الملائكة بتهيج بواعث الخير في نفس الإنسان كما أن الجن والشيطان يهيج بواعث الشر في نفس الإنسان. فالملك بيأمرك بالخير، و يعني أنا أعرف ناس يعني يأتيه الملك فيوقظه لصلاة الفجر، أو يأتيه القرين من الإنس، يأتي القرين من الجن إذا كان جنا مسلما. تمام؟ وخلي بالك إن ده هو مسلك خطر، يعني مسلك تحريك بواعث الخير من الملائكة أو تحريك بواعث الشر من الجن مسلك خطر لا نتكلم فيه إلا بقدر ما ورد على لسان الشرع. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء في بعض السنين أنه قيل له إن الله سبحانه وتعالى قد قيض لك ملكا يحج عنك، وكان الإمام ابن تيمية في هذا العام لم يحج، فرأى الناس شبيها للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحج مع الناس ويجاوب على الأسئلة والفتاوى كده. فلما عادوا إلى بلادهم وجدوه لم يحج، فبعض الناس قال له إن الله قد قيض لك ملكا يحج عنك، قال لا هذا ليس من الملائكة. وخلي بالك ده فقه من الإمام، قال له لا، العملة دي مش من الملائكة، وإنما هذا من الجن المؤمنين. قيل له كيف عرفت يا إمام؟ قال لأن الملك لن يكذب، لو ده كان ملك ما كانش يقول للناس إنني ابن تيمية، لأن الملائكة مش إيه؟ مش هتكذب، ولكن هذا من الجن المؤمنين الذين تمثلوا في صورة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالإنسان لا يخوض في هذا كثيرا، وإنما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أول ليلة من ليالي رمضان، كما جاء في الحديث في أول ليلة من ليالي رمضان، إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومردت الجان ونادى مناد من قبل الله تحريك بواسل خيره، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، تحريك بواسل خيره. وكذلك الذي ينفق في أول النهار ما من يوم يصبح على بني آدم إلا وملك يدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى قيض لكل إنسان قرينا من الملائكة وقرينا من الجن، فالقرين الملكي يأمره بالخير والقرين الشيطاني يأمره بالشر. فقيل له ولا أنت يا رسول الله، يعني حتى أنت كمان يا رسول الله معك من الجن والشياطين؟ قال حتى أنا، ولكن الله أقدرني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير. فأنت قاعد كده تيجي تبص تلاقي حاجة بتقول لك كده إيه، قم صلي لك ركعتين، ما تقوم تقرأ لك شوية قرآن، صح؟ بيحصل معانا ولا لا؟ بيحصل، أخد بالك، هو ده بقى باعث الخير الذي يأمرك به الملك. وبرضه تلاقي واحد كده عمال يقول لك ايه، يا عم ما تقوم تدي الجيران اللي قدامك ده بالقفه. طب يا عم هو عامل لك ايه؟ طب ما تدوش على رجل اللي جنبك ده كده، طب ما تدي اللي جنبك ده كده، ما تشكل كده مع الجدع ده ومحدش عاجبه ولا ايه؟ ده مين ده؟ والعياذ بالله، القرين من الشيطان يأمرك بهذا الايه، يأمرك بهذا الشر. كذلك من اعمال الملائكة العظيمة انها تستغفر للمؤمنين وتصلي عليهم، ولذلك قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقال سبحانه هو الذي يصلي عليكم وإيه وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كذلك من الأعمال العظيمة لهذه الملائكة العظام أنها تبلغ وحي الله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل سيدنا جبريل عليه السلام، وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه كيفية الصلاة وكان يدارسه القرآن. يعني الكلام طبعا لا يزال في الملائكة كلام كبير، ولكن نكتفي بهذا القدر في هذا الركن العظيم لعله يكون فيه إفادة. ومن أراد طبعا أن يتوسع فليقرأ في الكتب أو ليسمع إلى المشايخ والعلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.